أيها الأخوة الكرام، هذا درسنا في كتاب الوطين المتنزل مع أبواب وأحكام الإجارة. وتعلمون ما للإجارة من انتشار وكثرة، ذلك لكثرة منافعها وحاجة الناس إليها. عامل يستأجر لبناء جدار، عامل يستأجر لحياكة ثوب، عامل يستأجر لحفر بئر، لعمل سباكة في البيت، لشيء من النقاشة والبوهية وما إلى ذلك. وحقيقة أمر شائع بين المسلمين وغير المسلمين، أمر شائع لكثرته، حاجة الناس إليه كان من العقود الجائزة، وهو عقد لازم لازم. يعني لا يجوز لأحد الطرفين أن يتنصب منه. استأجرت منك شقة، ما ينفعش كده بينك وبين نفسك تفصل العقد وتفسح العقد، لابد تنذرني. كذلك أنا المستأجر أنذرك، معناه في عقود لازمة الوفاء بها ملزم، إتمامها واجب، وفي عقود أنت ممكن تتخلص منها مثل الشركات. أنت شريك مع شخص، أنتش ملزم أن تتمم، له أن يفسخ، لك أن تفسخ. أما الإجارة أمر ملزم، وذكر هنا ضوابط كثيرة لها. قال الضوابط الأول شروطها أربعة: أن تكون من جائز التصرف، هذا معروف ومر بنا كثير. معرفة المنفعة، يعني ستؤجرني شقة، أنا أعرف الشقة دي في الدور الأول، الدور الثاني، عبارة عن كذا غرف، منافعها كذا وكذا وكذا، مرافقها كذا، معناه أنت تستأجرني لأبني لك حائطة، طول كذا، عرض كذا، سمك كذا، بآلة كذا، معناه معرفة لكي لا يفضي إلى الغرض والجهالة والنزاع والشقاق. قال معرفة الأجرة، تحديد الأجرة، 100 جنيه، 200، أكثر أقل. قال كون النفع مباحا، لا تستأجرني في شيء محرم، معناه في شيء لا يجوز، كأن أعصر لك خمرا، معناه هذا لا يجوز، كأن أبيع لك مشروبات محرمة مثلا وما إلى ذلك. قال كون النفع إيه؟ مباح. طيب الضرب الثاني أنواعها ثلاثة: إجارة على عين موصوفة، شقة، بيت، عقار. أنا تستأجرني مثلا أن أسوق سيارة صفتها كذا ومدلها كذا ونوعها كذا، أعرف. يقول أو إجارة على عين معينة، إما عين موصوفة يعني في الذمة موصوفة، معناه أنت ستؤجرني أن أحيك لك ثوبا. فبالثياب مثلا، في ثياب عربية، في ثياب كذا، في تفصيلها كذا، هذا في موصوف، هذا إيه؟ موصوف. طيب إجارة على عين معينة مثل الشقة مثل البيت. قال إجارة على منفعة في الذمة. الضابط الثالث مقتضاها أربعة: تلف العين المؤجرة، تعذر الاستيفاء. كم من واحد عنده جار، عنده مؤجر بإيجار قديم، يتمنى أن البيت يسقط لأن المؤجر ده ما بيخرجش، يعني هو يموت يخرج مع الموت، يتمنى ان البيت يندك عشان يبني بيت جديد ويخرج دولة الايه المؤجرين القدامى، صح؟ مش ده بيحصل؟ اهو يقول لك تلف العين المؤجرة. الثاني تعذر استيفاء النفع كامنا، يعني تعثر عليه ان ينتفع بناء العين كامنا، فهذا مبطل للايجار. الاقاله، قول يقول اقلني ويتنازل. الرابع انقضاء المدة، المدة انتهت، كانت سنة، كانت سنة ونصف، كانت سنتين، ثلاثة، أربعة. الرابع الأجير قسم أجير خاص ولا يضمن إلا بالتفريط. أجير خاص مثل أنا جبت نقاش يضرب الشقة بوية، ده أجير خاص. طب أجير عام بقى زي إيه؟ زي الطبيب، زي الحجام، زي الخياط، زي الختام، أجير مشترك ويضمن ما ترك فعله إلا طبيبا حاذقا لم تجن يده وأذن فيه مكلف. شوف عمر رضي الله عنه كان يكلف، عفوا كان يضمن هؤلاء أصحاب الصنائع والأعمال والمهن الخلف لأنه أجير مشترك. لو ما ضمنوش يعني خياط أفسد ثوب الشيخ أحمد بدر، أنا أفصل لك الثوب أحسن شيء، معنى مثل في مفصلين كده ما يستطعش يحرد السروال، ما أعرفش يحرد السروال كويس يحبكم. طب السروال السراويل دي بتعرفين عايز السمكة من هنا، عايز السمكة من هنا، عايز السمكة من هنا، عايز الحجر من هنا، مستطعش الخياطة ولا ها؟ مالكم كده؟ مستطعش ترزي من أول؟ جزاكم الله خير، خليكم معايا الآن. بارك الله فيكم، في بعض فعل الخياطين ما يعرفش يحرد الكم ولا يعرف يحرد الثوب الطويل ده، له خبرة، له خبرة. مش تستعملوا لي كده زي الأنبوبة، لازم كده زي الأنبوبة تخوفي الإنسان ده، لازم له تربع من هنا وتربع من هنا، يمشي الإنسان ياخد راحته ولا لا يا إخوة؟ في واحد فعلا هذا عمر بن الخطاب شافهم يخربوا كتير، قال بس وقفوا. كل واحد أجير مشترك أنا أضمنه لو خرب اللي في يده، لو أفسد اللي في يده أنا أضمنه، بخلاف الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتفريط، لا يضمن إلا بالتفريط. طيب أجير مشترك أتلف شيئا وهو معلوم أنه ليس بحاذق، يضمن، يضمن بما وقع فيه التلف من الدين، من أتلف شيئا عليه إصلاح ويضمن. إنما متى لا يضمن؟ ما يكون طبيب حاذق ماهر 100% وحصل عليه قدر الله، معنى هذا لا يضمن، لا يضمن. كما قلت لكم كنت أعرف رجلا شابا لسه ما خلصش من كلية الطب وبروح اتدرب كده، بيقول لي مات على يدي 10. قلت له ما شاء الله عليك، ما تتخرج ما يكون موت لنا 50-60 للشعب، إذا أنت ما فيش منك، معنى هذه مشكلة. والله المستعان بيحصل أشياء كثيرة، لكن شوف ضوابط الفقهية الشرعية مسكت الناس، مسكت حقوق الناس برضتها. قال تعريف الإيجار، أنت خليكم في صفحة 400 في الشرح، الإيجار الإثابة، يقال آجرته إذا أثبته، وقيل مشتقة من العوض من الأجر. قال تعالى لو شئت، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ومنها سمي الثواب أجرا لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته. وأجرني في مصيبتي يعني أثبني، أنت سلامات عن الصلاة بس إن شاء الله تكون طيبة إن شاء الله، شوية زيت زيتون كده مدفين وراح إن شاء الله بإذن الله تمام. الله يوفقك، سبحانك الله عبد. قال واصطلاحا هي عقد على منفعة مباحة، شوف مباحة ولا محرمة، مباحة معلومة بعوض معلوم حكمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهو عقد لازم كما سبق معه. أما الكتاب فقوله تعالى فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن، أجرة على الرضا الزوجة المطلقة، معناه لها حضانة الأولاد، تحضن الطفل، ترضع حتى يكبر، حتى يبلغ 7 سنين، حتى يختار أباه، حتى يختار أمه، معناه تأخذ أجرة، هي لها أجرة مقابل الرضاعة، معنى يا إخوان. قال وقوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، نبي الله موسى عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. وأما السنة عن عائشة قالت واستأجر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رجلا من بني الدين ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، الخريط الماهر بالهداية، عارف الطريق، عارف الوديان، عارف السهول، وعارف الجبال، وعارف من المنحنيات والمياه في الطريق، يعرفها أين هي المياه، ويعرف ما هو أقرب الطرق للوصول إلى المكان. قال هاديا خريتا في الهجرة، في الهجرة هذا عن أبي هريرة، لكن أيضا يا إخوة كان هذا أمينا، كان ثقة وإن لم يكن مسلما، وإن لم يكن مسلما. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدره، يعني أعطى أمانا وعهدا وميثاقا بالله ثم غدر وخان هذا كله، نقض العهد فأكل ثمن. طيب قال: ورجل باع حرا، أكل ثمن الحر لا يباع، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، سبحان الله. وأما الإجماع قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة، يعني بالكتاب والسنة مشروعة، وذلك إخوة لحاجة الناس إليها، حاجة الناس إليها. أنتم إذا نظرتم في أمر الإجارة وجدتم أكثر شيء شائع في الناس، هذا موجود ولا يا شيخ إبراهيم؟ طب مصنع الهيلف مثلا، أو الهيلف أو مش عارف إيه، ده مش مستأجر عمال؟ مستأجر موظفين عمال؟ طب المصنع اللي جنبه، طب المصنع اللي جنبه، المدينة الصناعية دي قايمة على إيه أصلا؟ قلنا هذا بقى، طب خد بص لدي، طب بص لبلاد قريبة بقى، ها؟ طب انظر إلى بقية المحافظات، انظر إلى بقية الدنيا. المسألة الإجارة دي أمر شائع، والناس في أمس الحاجة إليه أكثر من البيع والشراء، معنى يا إخوة أكثر من البيع والشراء. قال: وأجمع على أن الإجارة ثابتة. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة، وذلك لعموم البلوة بها وحاجة الناس إليها. قوله الضابط الأول: شروطها أربعة، وجملة ذلك أن الإجارة جائزة، لكن الشرط صحتها شروط يجب توافرها، وإلا وقعت فاسدة. الأول: أن تكون من جائز التصرف، أي من الرشيد العاقل البالغ، لأن الإجارة عقد لازمة، أو لازمة يعني يلزم الوفاء به من الطرفين. قال: فيشترط أن يكون طرفاه جائزي التصرف، وهو البلوغ والعقل والرشد والحرية. إذا كان يا إخوة بارك الله فيكم، إذا كان الصبي مميزا في أعمال يسيرة سهلة، يمكن أن يتعاقد معه. في كثير من الأحيان اليوم صاحب العمل بيتعاقد مع صبيان لم يبلغوا، معناه يقول له يعني تقف في المكان الفلاني، تبيع كذا، تشتري كذا، ها؟ وهو لم يبلغ، لكن عنده عقل وعنده إدراك وعنده تمييز، ويعرف يفاصل ويساوم الناس، ولا يضر صاحب العمل بل يجلب له الأرباح، وصاحب العمل مطمئن وتمشي له. وفي العرف والواقع هذا كثير، هذا كثير. قال يقول يعني هنا التمييز يقوم مقام ايه؟ البلوغ والرشد. قال: فلا تصح الإجارة من الصبي أو المجنون أو السفيه أو العبد، لأن الإجارة عقد فيشترط ما يشترط للبيع. فإن عقد منهم أحد عقدا لا صح إلا إذا أذن له الولي. وأيضا تلاحظون أن الصبي الصغير في هذه الأيام إن لم يبلغ البلوغ يعني الرشد، فإن له وليا يتفق مع صاحب العمل وما إلى ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تصح إلا من جائز التصرف، لأنه عقد تمليك في الحياة فأشبه البيع. معرفة المنفعة، ولا تصح الإجارة إلا إذا كانت منفعة معلومة، حتى يمكن الاتفاق على استيفاء نفعه. والعلم إما أن يكون لتخريب العمل كبناء حائطه يذكر طوله وعرضه أو سمكه أو بأي آلة أبني أو حمل كذا إلى مكان كذا. ها؟ طب إيش رأيكم؟ أنا هستأجر ديك الشيخ إبراهيم مثلا عشان يؤذن لي، إيش رأيكم؟ لا ما ينفعش، لأنه مش مقدور عليه، يمكن ما يتصيحش، يمكن ما يتصيحش، أنا مالك، أنا أملك سلطه. فهذا شيء مش إيه، مش محدود، مش معين، مش مقدور عليه، غير مقدور عليه. فممكن أخذ من الشيخ إبراهيم الطيب أجره أعطيه في الشهر كذا، لكن ممكن ما يصيحش. مش ده بيحصل؟ أنت عارفين قصة سعد بن جبير لما ليلة من الليالي لم يصح الديك، وكان يقوم على صياح الديك يصلي من الليل، في ليلة من الليالي ما صيحش، فقال ما له قطع الله صوتك عندما أصبح كده وفاته الليل؟ ها؟ قال فما سمع له صوت بعد ذلك. ليه؟ لأنه كان مجاب الدعوة. ما له قطع الله صوته؟ فقالت أمه يا سعيد لا تدعو على أحد بعده. قال يقول بارك الله فيكم، معرفة المنفعة، حمل شيء من مكان لمكان أو بتقدير الوقت، أنت اشتغل من الفجر إلى الظهر مثلا، من الظهر إلى المغرب مثلا كشهر وسنة، وعلى ذلك تكون إجارة، إما على وقت ويشترط في معرفة المدة فقط ولا يشترط معرفة نوع أو قدر العمل، وإما أن تكون على عمل ويشترط فيها تقدير العمل. أنت تشغلني على المكتب إداري ولا تشغلني عتاب حمال؟ أنا أعرف مالي وما أعرف. وإما أن تكون على عمل ويشترط فيه تقدير العمل ولا عبرة بالوقت. صورة الأولى إجارة على وقت، اتفق عمرو مع زيد على أن يؤجره داره يسكنها لمدة سنة في مقابل إيجار شهري قدره 100 جنيه. فإنها تصح، ده كويس أوي 100 جنيه يعني، ها؟ يضيف في هذا عكس الأمر، ها؟ قال فإنها تصح لأن المدة معلومة. صورة الثانية إجارة على عمل، اتفق محمد علي على أن يقوم علي ببناء بيت لمحمد في مقابل أجرة قدرها 1000 جنيه، فالأجرة مقصودة على العمل وليست على المدة. قال ابن قدامة رحمه الله والإجارة على طرفين، أحدهما أن يعقدها على مدة، الثاني أن يعقد على عمل معلوم كبناء حائط. تعرف لي الحائط طوله كم وعرضه كم وسمكه كم أعرف، وخياطة قميص وحمل إلى موضع معين، فإذا كان المستأجر مما له عمل كالحيوان جاز فيه الوجهان، لأن له عملا تتقدر منافعه به، وإن لم يكن له عمل كالدار والأرض لم يجز إلا على مدة. قال ابن المنذر وأجمع على أن إجازة المنازل، إجارة المنازل والدواب جائزة إذا بين الوقت. اليوم احنا بدل من الآن نستأجر الدواب، هل نستأجر سيارة؟ صح ولا لا؟ واحد يستأجر سيارة يروح على القاهرة ويرجع مثلا، يروح على مشوار ويرجع، وجود هذا إلى الآن. طيب يقول أجمع على أن إجارة المنازل والدواء جائزة إذا بين الوقت والأجير، وكان عالمين بالذي عقد عليه الإجارة يبنيان سكن الدار، يبينان سكن الدار وركوب الدابة وما يحمل عليها، وكذا يكون العلم علما تاما، تعرف قدر الشيء. قال قوله معرفة الأجرة، قال ابن قدامة رحمه الله إنه اشترط في عوض الإجارة كونه معلومة، لا نعلم في ذلك خلافا، وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، وفرضنا أنهما اختلفا في آخر العمل وفي آخر اليوم، فالعبرة بالعرف السائد، إذا اختلفا في الأجرة فالعبرة بالعرف السائد، هذا العامل في السباكة مثلا يأخذ في اليوم كذا كذا، هذا العامل في النقاشة مثلا يأخذ في اليوم كيت وكيت وهكذا. قال فوجب أن يكون معلوما كالثمن في البيت، وقال يعتبر العلم بالرؤية أو بالصفر كالبيع سواء، يعني العلم متى يحصل بالرؤية الشيء أو إيه ها؟ أو بوصفه وصفا دقيقا يصبح في باب السلام. قال ابن المنذر رحمه الله: واجمع على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومتان بأجر معلوم. يكري أن يؤجر. صورتها اتفق عمرو مع زيد على أن يستأجر عمرو من زيد داره هذه مقابل أجر شهري 100 جنيه لمدة 5 سنوات، فالمنفعة معلومة هي سكن الدار، وكذا الأجرة معلومة 100 جنيه كل شهر، فتصح الإجارة على ذلك. كون النفع مباح فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة كالغناء، الغناء آلات له الطرب، المزمار أو النياحة، النياحة محرمة، معناه معروف النياحة لطم الخدود، شق الجيوب، الدعوة بدعاء الجاهلية، واجب له وسيداه، من لنا غيرك، من لنا بعدك، وإلى غير ذلك، والصراخ والصياح. قال: أو قراءة القرآن على المقابر، معنى وللأسف هذا أمر شائع. قال: أو دار لتكون كنيسته، أو محل لبيع الخمر أو الدخان أو قهوة أو كازينو. قهوة معناه إيه؟ فيها معسل، فيها طنباق، فيها مش عارف إيه، فيها مش عارف إيه، ها؟ صح؟ في هنا مقاييس خلاصة نعرفها. الحمد لله ما فيش فيها لا دخان ولا معسل ولا طنباق كده. يعني إخوة كده إيه؟ ناس عوام طيبين، مع ممكن بعض الإخوة بيجلس برضه. معنى؟ مقاهي البنات القديمة أعرفها أقول عليها أحيانا ما عليها شيء، لا جوزة ولا شيشة ولا بوري ولا أي حاجة، معنا وجود لو رحت كده مدخل كده المينيا كده الرميات تجدوا معنا مقاهي مرتبط بين الناس عندهم كده، ولا يلعبوا كوتشين ولا يلعبوا دوم ولا النار ولا كذا ولا كذا ولا قاعدين، بس مشكلتهم ايه بقى؟ بيتدخلوا في السياسة، طول الغير سياسي، وحين يمسكوا بعض يضرب بعض بسبب السياسة، وفلان مع فلان وفلان مع علان، والسياسة وضربوا بعض الأيام دي، ودي مشكلة حقيقة، معنا؟ وبعضهم حضرت يعني كنت قابلت مثلا يقول لي والله ده قهوتنا أحسن قهوة في دمياط، الحمد لله رب العالمين. إيش عندكم؟ قال ما عندناش لا نخال ولا دي ولا دي ولا دي، بس طول النهار وطول الليل بندوي. دي وياهم دي ولا بيحلل ولا بيحلل، ده بيعلق ولا بيعلق. ها واحد مع الطرف الفلاني واحد مع الطرف الفلاني، وصار مشاكل وضيع للوقت. معنى لا بأس بالجلوس في الطرقات إذا كان الجالس يعطي الطريقة حقهم. المشكلة يا إخوان الحقيقة أنا لا أحبب لرجل متدين وملتحي أن يجلس هذا المجلس ولو كان ما فيها المحظورات اللي احنا ذكرناها، فإن هذا مضيع الوقت، مضيع. ولا يليق لواحد منا طالب علم وداعية يجلس هذا المجلس، لا يليق أبدا، لا يليق أبدا. فإن محل تهم في الحقيقة، محل تهم. حتى لو أنت بتعمل الخير وقاعد تذكر الله وسبح الله وتدعو إلى الله على المقهى هذا ينصر القلوب على الله، هو قاعد ليه؟ هو بيعمل إيه؟ ده في القهوة دي فيها كذا وكذا أو فيها كذا وكذا. في الحقيقة يا إخوة لا نجلس هذا المجلس، وكما ذكرت لكم كم من أناس يجلسون على هذه المقاهي من بعد الفجر إلى الساعة 12 وربما قبل الفجر. طب ما يبيعونا وقتهم ده، احنا في حاجة إلى هذا الوقت، والله نحن في أمس الحاجة إلى هذا الوقت، نحفظ في القرآن، نراجع في القرآن، نذكر في السنة، نسبح، نستغفر، نصلي، نهلل، نتنفل، نصل الأرحام. المصيبة أنا أتعجب أمشي وأرى أسرابا أسرابا من الناس، هؤلاء ما عملوا، ما وظيفتهم، أنا أتعجب، والله أمشي وأنا في حيرة وفي غاية الاندهاش. هؤلاء الناس ما عرفوا قيمة الله، عمرك رأس مالك إن ذهب ذهب ذهب كل شيء خسر. فنسأل الله العفو له. يقول هنا: أو قهوة، يعني إيه مقهى من المطاعم فيه محرم من المحرمات، هذا الذي يقصده. أو كازينو أيضا فيه محظور من المحظورات، أو غير ذلك من المنافع المحرمة. لأن المنفعة المحرمة يجب إزالتها والإجارة تنافي ذلك. شو إزاي؟ قال ابن المنذر رحمه الله واجمع على إبطال أجرة النائحة والمغنية. كانوا زمان يجيبوا فعلا امرأة تعرف إيه تضرب الصوت، الصوت ده يسمع من هنا ممكن للصعيد في نساء كده موجودين، يعني كانوا بكثرة في الأول وكان منتشر الجهل في الناس، وكانوا فعلا يروحوا يستأجروه. وأنا جملت الحرمة دي هي جملني المرة المقبلة تمام، وهذه جمل هذه والأمور، وكان فيها بيدفعوا لهم فلوس فعلا بعضهم، معنا الواحدة صوتها ترين الصوت، نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله الأيام دي قل جدا، نادر نادر. ليه؟ كلما كثر العلم في الناس كلما تراجعت هذه الأمور المخالفة. الحمد لله. قال واجمع على إبطال أجرة النائح والمغني. قال شيخ الإسلام رحمه الله فأما إن أجره إياها لأجل بيع الخمر، يعني أجر عاملا بيع الخمر، أجر شفطا بيع الخمر، أو اتخاذها كنيسة، أو بيعة يعبد فيها اليهود صليبهم أو يهوديتهم أو تثليثهم أو بيعة، لم يجز قولا واحدا، لم يجز قولا واحدا. قال طيب اذكروا لنا هذه الضوابط الأربعة. يلا يا محمد السهويت، بسم الله. الضوابط الأربعة في صحة الإجارة: واحد، أن تكون من جائز التصرف، معرفة المنفعة، تحديد المعرفة تأتي كيف؟ بالوصف أو بالرؤية. نعم، معرفة الأجرة، الاتفاق على الأجرة لكي لا يفضي إلى الجهل والغرر والنزاع والخلاف. نعم، كون النفع مباح، كون النفع مباحا غير محرم. بارك الله. من الصور المحرمة يا محمود، بسم الله محمود طويل، من الصور المحرمة كاستئجار شخص لبيع الخمر أو الغناء. شوف قول له أنت صوتك حلو والله، يقول لك المغني الفلاني سكرتير أعماله فلان ابن فلان، سكرتير أعمال المغني الفلاني سكرتير أعماله، يا باشا دي المصيبة الكبرى، أعماله السيئة ليه؟ أعماله إيه؟ أعماله زي والعياذ بالله، أعمال إيه؟ يقول لك أعماله الفنية ألبونه، هيعمل ألبون، ألبون إيه؟ ما أدري كيف الألبون ده؟ معنى؟ هذه من المصايب اللي إحنا بنعيشها اليوم، يقول لك له ألبون فني وهيعمله، السكرتير بتاعه تتصل عليه ما تتصلش على الفنان أبداً، هو الفنان مش فاضل، هذه من المصايب اليوم، المصايب اللي إحنا بنعيشها حسبنا الله ونعم الوكيل. الغناء من المحرمات، النياحة، قراءة القرآن على المقابر تمام، بعدين يقول لك قراءة القرآن على المقابر بخلاف تحفيظ القرآن، بخلاف تعليم الناس القرآن، أطفال القرآن، هذه فيها بحث طويل، بحث طويل وفيها تفصيل. أو دار لتكون كنيسة، ناخذ الدار دي أخذ شقة عشان يفعلها كنيسة. قال أو محل بيع الخمر، كل هذه من الصور المحرمة. أو الدخان، السجائر، مع الإخوان وما أدرك ما السجائر، نسأل الله العفو والعافية، كم أفسدت من أخلاق، كم أفسدت من أبدان، كم أفسدت من بيوت، كم أتلفت أموال، معنى كم أتلفت أرواح. أنا أحيانا بمشي يا إخوة أشوف واحد مش عارف يتكلم، بيكلم الجهاز اللي هنا صوته ما بيطلعش، مش شفت ده؟ رأيته؟ صوته عاملينه مكبر كده صغير، الحنجرة راحت بسبب شرب الفتاح، وده موجود بعد مسكين سنت، الحمد لله تتكلم بطلاقة، تتكلم بصوتك مسموع، يمشي ده هو مش عارف كده، غصب تسمع منه الحرف، غصب تسمع منه الكلمة تفهم. كم تسبب الدخان في هذا الضرر وهذا الجهل والمرض، نسأل الله العافية. أو كان من قبل اللي يشرب دخان يمسكوه يقطع أنفه من قبل، في البلاد الإسلامية دي اللي احنا عايشين عنفه تعزيرا ما يصرفش، اللي بيدخل بيه النعمه دي اللي جايبها لك اللي اعطاك ربك، تدخل بقى تعملها مدخنتين، ليه؟ حرام، قالوا اقطعوها. وكان بيعزروه بالضرب، بيعزروه بالفلوس، بيعزروه بالحبس في اوائل دخول الدخان بلاد الاسلام ده، كان بيعزروه معنا يا اخوان. قبل 200 سنة وقبل 150 سنة يعزل الإنسان اللي بيشرب البيب هذا واللي بيشرب الدخان واللي بيشرب المصائب التانية ده. بس الله العفو كان بيعملوا تعزير. اليوم يعني واحد عايز يريد أن يثبت رجولته يعمل له بيدخن دخان إيش؟ دخان ده يرجع الأمة الغلط. وبعدين أي باكت من الدخان ده مكتوب عليه تصلب الشرايين والسرطان ومش عارف إيه وتحذير تحذير رسمي الناس. طيب ما انتم في تحذير رسمي بتبيعوه ليه بتستوردوه ليه؟ بتستوردوه ليه؟ ها؟ وبتصنعوه ليه؟ ويفتك بالأمة لماذا؟ على حساب مال يفتك بالأمة؟ هذا أمراض سرطان انتشرت معناه أمراض الرئتين انتشرت إفساد للبدن من كل الجهات إسراف تفجير خذ ما شيء. في أنا بشوف بعض الناس كده ما يستطيعش يصبر من السيجارة واحدة ورا واحدة طول اليوم. مش انتم عارفين هذا؟ اللي وقف من 15 عشان يخلص السيجارة. لا طب اللي وقف بالأتوبيس ولا بالميكروباص ولا ويجري يحشش ويقف. بس الله العفو والعافية. أقول لكم أنا أرى فعلا بعض الناس لا يصبر من الدخان. نخلص واحدة أشعل الثانية، نخلص واحدة أشعل الثانية. وربما يعني ياخذ في البيع في اليوم الواحد ثلاث بواكت من هذه الأداء. حسب الله بكم الباكت يا شيخ؟ محدش يقول لك بدخل الحمد لله. بكم؟ 15 و10 حسب الله ونعم الوكيل. أهله كان أولى. أهله كان أولى بي وأولاده وبيته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصحته ولا تقتلوا الله أكبر إن لله النبي. طيب تعالوا بنا في الضبط الثاني أنواعها ثلاثة. الإيجار إيجار على عين الموصوف وجملة ذلك أن الإيجار على ثلاثة أضرب. الأول أن تكون إيجارة عمل على عين لكن هذه العين غير موجودة إنما تمت الإيجارة بالوصف فهذه إيجارة صحيحة إذا انضبطت الصفات صورتها. ذهب عمرو إلى زيد يريد إيجارة شقة ليسكنها والعمارة لم يتم الانتهاء من بنائها فاتفق على الأجرة بعد أن وصف عمرو الشقة لزيد فإنها لا تصح كالبيع وبالوصف تماما ولأنه يمكن استفاء النفع بعد ذلك لا بأس لا بأس بها. إذا عين موصوفة فين؟ في الذمة. عين موصوفة لكن وصفة إيه؟ دقيقا كأنك ترى. معنى عارفين البقرة الصفراء الفاقع لونها هي ذي بقرة وصفها الله سبحانه وتعالى. ها طيب قال ولا يمكن قال إجارة على عين معينة. معينة معناها ايه؟ يعني موجودة. قال أما إذا أذن طيب قال إجارة على عين معينة أما إذا كانت العين موجودة وتمت رؤيتها ومعاينتها ومعرفة صفاتها واشتمالها على النفع المقصود يقول أجر لي هذه السيارة الملاك التي معك لمدة يوم مقابل 100 جنيه فوافق صاحبه فتمت الإجارة وهي صحيحة على عين موجودة. قال ابن المنذر واجمع على استئجار الخيام والمحامل والمعماريات بعد أن يكون المقترى من ذلك عينا قائمة قد رآها رآياها جميعا مدة معلومة بأجر معلوم واشترط فيها إذا كانت موصوفة أو معينة عدة شروط معرفتها كما سبق سواء كانت بالرؤية أو بالوصف أن يكون قادرا على إسلامها فلا تصح إجارة المسلم. ها المسلم يعني أشياء هي في الذمة في الذمة سيأتي تسليمها في الذمة ولا المغصوب من غير غاصبه. معناه واحد غصب أرضه ويريد أن يؤجرها لا تصح الإجارة أن تكون مشتملة على النفع المقصود منها فلا تصح إجارة سبخة للزراعة. ليه؟ إنها لا تنفع أصلا بالزراعة سبخة أرض مالحة. قال لا لأنه يمكن استفاء النفع لا يمكن لأنه يمكن إيه؟ لا يمكن ما أنا أريد أن أقول هذا عندك لا؟ لا، لأنه لا يمكن استفاء النفي. زيدوا كلمة لا، لا يمكن، زيدوها في الحاشية، علقوا في دهم، اجعلوها في الحاشية. في فرق فرق المسلم، بارك الله فيك، مش مملوء، إنما العمارة مستطيرة، إنما المسلم فيه مثل الرز. أنا أجيب لك 100 كيس في الموسم، الله أعلم يخرج أو ما يخرج. إنما العمارة لها مقاول، لها مقاول، لها مواصفات، لها أرض، مساحة ومسافة وطول وعرض وما إلى ذلك. نعم. بارك الله فيكم. قال أنواعها ثلاثة: إزارة على عين موصول، ذكرنا مثالا. الثاني إزارة على عين معين، يعني موجودة يمكن رؤيتها والنظر فيها ومعرفتها. قال والشروط فيها إذا كانت موصوفة أو معينة عدة شروط، كما سبق معرفتها، كما سبق أول شيء تعرف حددها. قال كما سبق سواء كانت بالرؤية أو بالوصف، أن يكون قادرا على تسليمها، فلا تصح إزارة المسلم ولا المقصود من غير غاصب أن تكون مشتملة على النفع المقصود منها، فلا تصح إزارة سبخة للزراعه لانه يمكن استيفاء لا يمكن لانه لا يمكن معكم قلم بسم الله بارك الله فيك لانه لا يمكن هكذا استيفاء النفع وكل ما صح بيعه صحت ادارته من بعد او هذه قاعده اكتبوها عندكم كل ما صح بيعه صحت ادارته من باب اولى كل ما صح بيعه صحت ادارته لكن هناك اشياء لا يصح بيعها لكن تصح ادارتها مثل الوقف معنى اخوان الوقف لا يصح بيعه انه قرب من القربات شيء انفقته لله تبرعت به لله أمسكت أصله وسبلت ثمرته لا يجوز إجارة يجوز إجارته ولا يجوز بيعه لأن الأجرة هذه والريع سيؤخذ ينفق في سبيلنا في الفقراء في المساكين في الأرامل في اليتامى في المحاويج وما إلى ذلك هذا الوقف يا إخوة لا يصح بيعه ولكن تصح إجارته والحر معناه الحر لا يصح بيعه لا يباع الحر إنما يباع الرقيق والحر يصح استئجاره أليس كذلك؟ استأجره يبني بيتا يبني جدارا في عمل ما في النجارة في الحدادة في الصياغة وما إلى ذلك قال وإيش؟ وأم الولد معنا يا إخوان المرأة المملوكة التي حملت وأتت بولد لسيدها الصحيح أنها لا تباع الصحيح أنها إيه؟ لا تباع وإن كان ممكن تستأجر في عمل في خدمة في كذا في كذا إلى آخره شيء مباح أم الولد وهل أم الولد تعتق بسبب الولد أو طبعا الولد هذا بارك الله فيكم نسب لمن لأبيه صح وهو يأخذ الحرية كما أن أباه حر كما أن أباه يحر واختلفوا في بيع أمهات الأولاد والصحيح أنهن لا يباع لا يباع قال والمدبر العبد إيه المملوك المدبر الذي وصى سيده أن يعتق في دبر موته وبعد موته المدبر لا يباع معناه طيب إنما يؤجر لا بأس قال وسوف يأتي إذن عندنا القاعدة كل ما صح بيعه صحت إيه إلا في صور مثل إيه الوقف مثل الحر من الناس أم الولد عرفتم أم الولد معناه إيه أم الولد دي هي رقيق في الأصل طب هي تعتبر ملك يمين لسيدها صح أتاها سيدها فحملت فولدت فهل نبيع أمهات الأولاد الصواب في خلاف بين العلم والراجح لا يباع معناه هناك نهي في هذا طيب الأمر الثاني هل أم الولد تعتق بسبب أنها أتت بولد صار حرا لسيدها صار حرا لسيدها هل تعتق الراجح أنها تعتق الراجح أنها إيه تعتق الرجع نرجع قال والمدبر عرفنا المدبر معناه ايه عبد المملوك وصى سيده ان يعتق في دبر موته في دبر موته وسوف ياتي قوله إجارة على منفعة في الذمة اذا النوع الاول ما هو إجارة ايه على ها منفعة الموصوف الثاني على معين موجود إجارة على منفعة في الذمة تعالوا بنا نشوف سواء كانت هذه الإجارة على عمل أو على وقت فهي علقت على منفعة لا يمكن تحصيلها حال العقد إنما يكون في الذمة صورته أن يتفق عمرو مع زيد على أن يقوم زيد بنقل كمية من الرمل إلى سطح البيت مقابل 100 جنيه إجارة على إيه؟ منفعة في الذمة أنا اتفقت مع العامل هذا طلع لي حملة الرمل هذه إلى السطح حملة الطوب هذه إلى السطح إذا هذه منفعة في الذمة منفعة فين؟ ما هيش موجودة الآن ها؟ وما تستطعش وصفها وصفا كاملا دقيقا. إنما هي منفعة فين؟ في ذمة الأجير. فين؟ في ذمة الأجير. أنا أعطي لك 50 جنيه لو طلعت حملة الرمل مثلا وما إلى ذلك. قال أن يتفق عمرو مع زيد على أن يقوم زيد بنقل كمية من الرمل إلى سطح البيت مقابل 100 جنيه. 100 جنيه هذه إجارة صحيحة؟ أو يتفق معه على العمل عنده لمدة شهر فهي إجارة في الذمة. وقد سبق بيان الإجارة على عمل وعلى مدة، لكن اشترط ضبطها بالصفات التي لا تختلف بها المنفعة، يعني يجب ضبطها بشروط وضوابط وقيود لا تختلف أنت مع صاحب العمل، ولا يفضي الأمر إلى الجهالة والغلط، ولا يفضي إلى الشقاق والنزاع. إذن هذا الضابط الثاني. فيه الضابط الثاني ما هو يا رفعت؟ يلا بسم الله. رفعت إذا كتبتها تاء مفتوحة ولا تاء مضمومة ولا تاء مضبوطة؟ رفعت تاء مفتوحة؟ مش مضبوطة؟ ما شاء الله كويس انت في الإبلاغ ما شاء الله. طب مين حد؟ أيوه مفتوحة؟ طب رأفت؟ كل هذا لابد أن نرجع إليه. يقولنا يا إخوة في قواعد الإملاء، قواعد الإملاء مهمة، قواعد الإملاء. ممكن أنت تروح مثلا الصلاة تكتب تاء مفتوحة، ممكن تعكس الأمر ما بيحصل هذا، لكن ضوابط الإملاء قواعد الإملاء تضبط لك الأمر. معنى الإملاء هذه مهمة جدا، الإملاء بدقة دي مهمة. أخوك يفهم خطابك وأنت تفهم خطابك. يعني إذا كتبت إذا كتبت حتى الفصلات، هذه الفصلات لا قواعد، متى تحط الفصلة وأين تضع الفصلة، في فصلة من غير نقطة وفي فصلة بنقطة وفي النقطتان هكذا، متى تضعهما، متى تكون نقط على السطر، متى تكون أقواس. عمل كبير، لا تقول أنه عمل سهل. المصححين منكم يشتغلوا بالتصحيح في المكاتب والمطابع يعرفوا قدر هذه المسألة. ومتى تحط النقطة؟ ومتى لا تضع نقطة في آخر السطر؟ ومتى كلمة ابن تحط لها ألف؟ ومتى تنزع منها الألف؟ مش دي مهمة يا إخوان؟ ولا ما تدوش معايا؟ إيش رأيكم؟ مهم؟ قواعد الإملاء، سموها إيه؟ قواعد الإملاء، وفين همزة القطع؟ وفين همزة الوصل؟ إلى آخر هذا. جزاكم الله خير. إذا كم يا شيخ أنواع الإجارة في الشرط الضرب الثاني؟ أنواعها ثلاثة. واحد إجارة على عين موصوف. جميل، أحسنت يا محمد. إجارة على عين معينة. معينة موجودة يعني. إجارة على منفعة في الذمة. بارك الله فيك. يقولون الضابط الثالث مبطلاتها أربعة، اللي هي مبطلات الإجارة. طيب أنا أظن أننا سنقف هنا لصال الوقت، وإن شاء الله يقيم الصلاة الشيخ صلاح ويصلي الشيخ سعيد بإذن الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا صباحا يا إخوان إن شاء الله في مادة التفسير بإذن الله تعالى، سورة البقرة.